اذروا نصفهم في البر ونصفهم في البحر فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم، فأمر الله البر فجمع ما فيه، وأمر البحر فجمع ما فيه، ثم قال لما فعلت هذا؟ قال من خشيتك يا رب وأنت أعلم، فغفر الله له. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. هذه الأحاديث الأربعة ساقها المختصر رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام النووي رحمه الله تعالى لأحاديث مسلم، باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه. هنا قبل أن نشرع في تفصيل الأحاديث وبيان ما فيها، نقف على تنبيه أو ننبه تنبيها مهما، وهو ما وقع فيه الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم في هذه المسألة ونحوها أو ونظائرها، وهي مسائل الصفات. فمسلم رحمه الله، فالنووي رحمه الله تعالى، هذا الجبل العظيم من جبال العلم، له تأثر بكلام الأشاعرة في باب الصفات، وهذا ظهر في كلامه في شرح مسلم وفي كثير من كلامه، إذا يعني وردت أحاديث فيها إثبات الصفات. وإن كان الإمام النووي رحمه الله تعالى في آخر عمره قد عاد ورجع عن هذا، وهذا الذي يعني دونه المحققون من أصحابه وأصحاب الشافعي الذين جاءوا من بعد النووي رحمه الله تعالى، ممن هم على طريقة أهل السنة والجماعة وغيرهم، فأثبتوا رجوع النووي رحمه الله تعالى عن طريقة يعني الأشاعرة الذين تأثر بهم في هذا الباب. ففي تعليقه أو في شرحه على الأحاديث التي فيها ذكر صفة رحمة الله تعالى هنا، أول البخاري هذه الصفة على طريقة الأشاعرة، من أن المراد يعني ما جاء في الأحاديث أنه إرادة الثواب، أن الرحمة معناها إرادة الثواب، وأن صفة الرحمة معناها إرادة الثواب على طريقة الأشاعرة. فيعني قال في التفسير رحمه الله تعالى، قال العلماء: غضب الله تعالى ورضاه يرجعان إلى معنى الإرادة، وذلك لأن الأشاعرة لا يثبتون إلا يعني سبع صفات، والإرادة من هذه الصفات التي يثبتونها. يقول غضب الله وتعالى ورضاه يرجعان إلى معنى الإرادة، فإرادته الثواب للمطيع، ومنفعة العبد تسمى رضا ورحمة. يعني تفسير الرحمة عندهم إرادة يعني الثواب، وهذا يعني من عجيب طبعا يعني أحوالهم. وإن كان يعني كان الواجب عليهم أن يسلكوا مسلك سلف الأمة، ومن جهة العقل باختصار، إذا كنتم تثبتون صفة الإرادة فمن باب أولى أن تثبتوا سائر الصفات. فكما أثبتتم الإرادة على أنها إرادة ليست كإرادة المخلوق، وجب عليكم أن تثبتوا كذلك الرحمة وسائر الصفات على أنها كذلك ثابتة لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، على خلاف صفات المخلوقين. فإذا أثبتنا الإرادة نثبت غيرها، وإلا يعني هذا تناقض في الحقيقة. ولذلك هو لما ذكر الكلام هنا في يعني الكلام عن الرحمة، تكلم بكلام الأشاعرة من أن الرحمة المقصود بها هنا إرادة الثواب، أن الله عز وجل يعني معنى رحمته أو معنى رحمته أنه يريد الإثابة لهذا العبد. أيها والصحيح ما هو مذهب أهل السنة والجماعة وسلف الأمة رضوان الله عليهم من إثبات الصفات لله تعالى على ما يليق بجلاله من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل. ولذلك نقول الله عز وجل من صفاته أنه يرحم سبحانه وتعالى، ونفهم معناها ونعرف معناها ونثبت ذلك لله على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير أن نتطرق إلى هذا التأويل. قال: باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه، فهو عنده فوق العرش يعني في اللوح المحفوظ، إن رحمتي تغلب غضبي، إن رحمتي تغلب غضبي، وفي رواية أو روايات إن رحمتي سبقت غضبي. والمقصود هنا بتغلب غضبي وتسبق غضبي أو سبقت غضبي، المقصود به الكثرة والشمول، يعني أنها كثرت وزادت فهي أكثر من غضبي، فرحمة الله عز وجل أكثر من غضبه سبحانه وتعالى. إن رحمتي تغلب غضبي، وهذا فيه بشارة للخلق عموما، المؤمن والكافر، الطائع والعاصي، فإن رحمة الله عز وجل أكثر من غضبه سبحانه وتعالى. وهذا يفتح باب يعني الرجاء للمسلم. وأما الحديث الآخر قال عن سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض. إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، أي قدرها وعظمها كما بين السماء والأرض. فجعل منها في الأرض رحمة، جعل منها في الأرض يعني يتراحم به الناس رحمة واحدة، فبها تعطف الوالدة على ولدها، والوحش والطير بعضها على بعض. هذه الرحمة منها ما يكون من مثل هذه المواقف. وهذا مثال، أو هذا على سبيل المثال فقط، النبي صلى الله عليه وسلم يضرب مثالا. فبها تعطف الوالدة على ولدها، يعني انظر إلى رحمة الأم بالولد، والوحش والطير بعضها على بعض. الوحش يعني الرحمة في الأمومة حتى في الحيوان، هذا أثر هذه الرحمة الواحدة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الخلق. وهذه رحمة واحدة فضلا عن الصور الأخرى الكثيرة جدا من كل ألوان الرحمة والتراحم بين الخلق، والتراحم بين الخلق. فالقرآن مثلا وجوده في صدر المؤمن هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. الصلاة، الإنسان إذا رزق هذه النعمة أنه يصلي ويواظب على الصلاة ويكثر من الجماعة ويقوم الليل ونحمد، الصيام، الصدق، البر، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الدعوة إلى الله، فعله يعني كل شعب الإيمان عموما، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. أن يرزق الإنسان أن يصل إلى هذا العمل، هذا من رحمة الله تعالى، وهذا كله برحمة واحدة، هذا كله برحمة واحدة من 100 رحمة جعلها الله سبحانه وتعالى. جعل منها سبحانه وتعالى في الناس، في الأرض، في الخلق، في الناس، جعل منها رحمة واحدة. ولذلك كيف تكون رحمة الله عز وجل يوم القيامة إذا كان هذا الذي في الدنيا يعني ونراه في الدنيا نرى به الأم ترحم الولد حتى أنها ربما تعاني هي الألم والعذاب والمشقة رحمة بالولد؟ من الذي خلق هذه الرحمة في قلبها؟ الله سبحانه وتعالى، من أثر هذه الرحمة الواحدة التي جعلها في الدنيا. نرى الوحش طير يرفع رجله عن صغيره رحمة به، يذهب ويأتي بالطعام لصغاره رحمة به، أن يجعل الله عز وجل كل مظاهر الرحمة الموجودة في هذه الحياة الدنيا برحمة واحدة من 100 رحمة. ولذلك كيف تكون الرحمة، يعني لك أن تتأمل كيف تكون الرحمة يوم القيامة، يعني إذا ضم إليها هذه الرحمة كما في الحديث قال فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة، يعني تكون رحمة الله عز وجل الذي جعلها في الخلق وهي الوحيدة هذه مع 99 التي ادخرها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فكيف تكون رحمة الله عز وجل يوم القيامة؟ وهنا ربما يقول قائل ألم تأتي الأحاديث إن الله قد غضب غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب بعده مثله، أو كما جاء في الحديث أي يوم القيامة يغضب غضبا أشد ما غضب صلى الله أشد ما غضب سبحانه وتعالى. فهل هذا يعارض ذلك؟ لا، الجواب لا، فإن مع عظيم غضبه يوم القيامة على الكافرين وعلى المجرمين الذين خالفوا أمره وحاربوا رسله وصدوا عن سبيله، إلا أنه سبحانه وتعالى يجعل هذه الرحمة في من آمن به وآمن له سبحانه وتعالى. 99 رحمة ورحمة واحدة كانت في الدنيا، يكملها 100 فتكون يوم القيامة لعباده، إن رحمة الله قريب من المحسنين. ولذلك انظر إلى يعني آثار هذه الرحمة كيف يعفو بها سبحانه وتعالى، وآثار هذه الرحمات كيف يعفو بها سبحانه وتعالى. فيأتي ربما مرتكب الكبيرة العاصي المذنب الذي ملأ الأرض قرابها ذنوب وخطايا فيعفو عنه يوم القيامة، سبحان الله العظيم. هذا من أثر هذه الرحمة أو هذه الرحمات التي ادخرها سبحانه وتعالى يوم القيامة. ولذلك الإمام النووي رحمة الله عليه يقول هذه الأحاديث من أحاديث الرجاء والبشارة للمسلمين. يقول قال العلماء لأنه إذا حصل للإنسان من رحمة واحدة في هذه الدار المبنية على الأقدار بالإسلام القرآن والصلاة والرحمة في قلبه وغير ذلك مما أنعم الله تعالى به، فكيف الظن بمئة رحمة في الدار الآخرة؟ فكيف الظن لو اجتمعت هذه الرحمات في الدار الآخرة؟ وهذا من الرجاء يعني أو مما يفتح الرجاء لعباده المؤمنين يوم القيامة والمذنبين يوم القيامة، أن يغفر الله عز وجل أن يرحم الله سبحانه وتعالى. أما حديث عمر قال عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، يعني جاء بعض القادة الجيش أو نحو ذلك الذين خرجوا أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزو أو في سرية أو نحو ذلك، رجعوا بغنائم ومنها سبي، والسبي يقال أو يقصد به ذراري الكفار ونساءهم، يقصد به ذراري الكفار ونساء الكفار. فلما جاء يعني هذا الجيش كأنهم جاءوا بالسبي معا، أطفال ونساء معا. قال فإذا امرأة من السبي تبتغي، إذا امرأة من السبي تبتغي يعني تطلب، وفي رواية وفإذا امرأة من السبي تسعى، تسعى يعني كأن السبي موجودون في مكان وهي تقوم في هذا المكان، تدور في المكان تنظر في كل من في المكان، تسعى تبتغي تطلب، يعني كأن المرأة كانت تبحث عن غلام لها رضيع أو غلام لها صغير. قال إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألسقته ببطنها وأرضعته. المرأة هذه مع كفرها إلا أنها كانت وهي تدور في السبي إذا وجدت صبيا صغيرا في السبي فإنها تأخذه وترضعه، تأخذه وترضعه حتى وجدت صغيرها فألسقته ببطنها وألقمته ثديها. قال: فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ هل يتصور يعني أحد منكم أن هذه المرأة التي امتلأ قلبها رحمة بالصغار وبصغيرها أكثر حتى أنها جعلت تبحث عنه حتى وجدته فسكنت لما وجدته أرضعته ونحو ذلك رحمة به، هل تظنون هذه المرأة تلقي بهذا الولد في النار؟ لو قيل لها إن هذا الولد يستحق العقاب فألقيه في النار، هل تلقيه في النار؟ قالوا: لا والله، وهي تقدر على ألا تطرحه، ولا سيما إذا كانت هي تقدر على العفو وأنها تستطيع أن تعفو عنه ولا تعاقبه. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. اللهم ارحمنا واعف عنا وارحم آباءنا وأمهاتنا وارحم جميع المسلمين. قال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. الله أرحم بكم من هذه بولدها. سبحان الله العظيم. يعني انظر كم يسيء يعني الابن وكذا ونحو ذلك للأم وهي تغفر وترحم. والإمام ابن القيم رحمة الله عليه أو ابن الجوزي، أنا يعني جاءتني الخاطرة الآن فقط، لا يعني أذكر بدقة، أظنه الإمام ابن الجوزي لما كان يتكلم عن التوبة ويتكلم عن أحوال التائبين، فكان يذكر كلاما حول رحمة الله عز وجل بالتائبين، فيذكر مثالا لولد عاق كان يعق أمه ويسيء، وهي في كل مرة تحذره وتنذره من العقوبة وتقول له: ألا تخشى عقوبتي وسأعاقبك ونحو ذلك، حتى أكثر من الإساءة والمخالفة والعصيان ونحو ذلك، حتى كان يوم سئمت منه أو نحو ذلك فطردته خارج البيت، فطردته خارج البيت وأغلقت الباب، فجعل هذا الولد يدور في الأرض ولا يجد أرحم منها. فلما كان ذلك أوى إلى بابها وجعل يقف على باب أمه وجعل يطرق ويبكي يرجو أن يفتح له الباب، وقد أقر بذنبه وعصيانه لأمه. فلما فتحت له الباب أخذته في صدرها، فما أرحم الله عز وجل بعبده. فإن الله أرحم من هذه الأم بولدها هذا المسيء. ولذلك فرحمة الله سبحانه وتعالى بعباده رحمة عظيمة، حتى الكافر تشمله رحمة الله عز وجل في الدنيا، فلا يزال الله عز وجل يفتح من أبواب رحمته للكافر في الدنيا حتى يدخل في هذه الرحمة. ورحمة الله عز وجل في الآخرة أوسع وأعظم، لا سيما بعباده المؤمنين وإن كانوا من المذنبين. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. وأقول هذا الحديث ونظائره فيه كذلك الرد على من يتهمون الشريعة السمحاء، شريعة الرحمة، أنها شريعة وحشية، لا سيما في باب الحدود. فإن هؤلاء ما أجهلهم والعياذ بالله، بل ما أكفرهم بنعمة الله عليهم. الله الذي هو أرحم بنا من أمهاتنا، هو الذي شرع وشرع هذه الشريعة، فهؤلاء يقولون الحدود قسوة وحشية ونحو ذلك، ويظنون أنهم أرحم بالعباد من الله عز وجل. فالله أرحم بعباده منهم. وهؤلاء متناقضون كذابون. وإلا لو أن الواحد منهم خرج عليه لص غاشم فاعتدى على عرضه وأخذ ماله وأخذ امرأته ونحو ذلك، ما سيكون حاله؟ أكثر هؤلاء إن لم يكونوا كلهم سيرد يقول إن لم يكن عنده خلل والعياذ بالله في قلبه وعقله، سيقول أنا أخرج المسدس وأقتله على الفور، يعني أنا لو قدرت علي أن أخرج المسدس وأقتله على الفور، هذا لأجل أنه اعتدي عليه في حق من حقوقه، وهو في ذات الوقت لن يرحم هذا الذي اعتدى عليه. فإذا كانت الحرابة مثلا التي فيها اعتداء على الأعراض والأموال والنفوس ونحو ذلك، فالله يقضي بقتل هذا المحارب، يخرج جاهل كذاب متناقض يقول لا هذه وحشية والشريعة وحشية، نعوذ بالله من الجهل. وأما الحديث الرابع وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله، يعني هذا الرجل كان قليل العمل، هذا الذي يحمل عليه ذلك، هذا الرجل كان قليل العمل، قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله إذا مات فحرقوا ثم اذروا نصفه في البر ونصفه في البحر. قال لأولادي، وهذا الرجل في من كانوا قبلنا بني إسرائيل من كانوا قبلنا، قال إذا مات، يعني كما جاء في رواية بصفة المتكلم أو بضمير المتكلم، قال إن أنا مت فحرقوني ثم اذروني في يوم ثم حرقوني ثم إذا كان يوم شديد الريح فذروني في الهواء أو في الريح، قال ثم ذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، قال لهم احرقوني حتى إذا صار رمادا بعد حرقه يأخذوا نصف هذا الرماد فيذروه في البر والنصف الآخر يذروه في البحر. قال فوالله لئن قدر الله علي، هنا قال في الحديث لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. في الرواية الأخرى اللي فيها الضمير المتكلم قال لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. هذا الرجل جهل صفة القدرة لله سبحانه وتعالى وظن بجهله أن هذا الفعل يجعله يخفى عن الله عز وجل، يعني فعله هذا يظن منه أنه إذا حرقه أولاده وجعله رمادا وذروه في الهواء وفي الريح وفي البحر وفي البر أن الله لن يصل إليه وأنه يخفى على الله. وهذا الرجل فيه يعني خشية كبيرة جدا وخوف كبير جدا من الله عز وجل، امتلأ قلبه ربما خوفا من الله وخشية، لكنه في ذات الوقت جهل قدرة الله عز وجل على جمعه وظن أنه بهذا الحال يخفى ويضيع ويضل عن الله سبحانه وتعالى. قال فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم، فأمر الله البر فجمع ما فيه وأمر البحر فجمع ما فيه، كلا كما قال الله عز وجل بلى قادرين على أن نسوي بنانه، فالله سبحانه وتعالى يجمع الإنسان حتى ولو أكلته السباع ويعني أكلته الحيتان وذري في الهواء على هذا النحو، الله عز وجل بكن أو بكلمة كن يجمع هذا الإنسان. قال فأمر وأمر البحر فجمع ما فيه، ثم قال لما فعلت هذا عبدي لما فعلت هذا؟ قال من خشيتك يا رب وأنت أعلم، من خشيتك يا رب وأنت أعلم. وفي بعض الروايات قال مخافتك يا رب، أنا فعلت ذلك خوفا من عذابك وأنني فعلت ذلك ظنا أني سأخفى وأني أضل عنك وأني لا يعني تصل إلي خشية العقوبة والعذاب الذي أستحقه نتيجة الذنوب الكثيرة جدا وعدم عمل الصالحات وهكذا. قال فغفر الله له. وفي بعض الروايات قال مخافتك يا رب، قال اذهب فقد غفرت لك. فالله سبحانه وتعالى غفر لهذا الرجل، وإن كان الرجل قد أساء مرتين. أما الإساءة الأولى فهي عمله الذي كان في حياته، إنه لم يعمل حسنة قط، مسيء، ملأ صحيفته بالذنوب والكبائر والمعاصي. وأما الإساءة الثانية فهي جهله بقدرة الله، وهذا كفر، والعياذ بالله، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى الذي يظن أن الله عز وجل لا يقدر على جمعه لو تفرق في الأرض، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. وهنا يأتي السؤال، كيف يكون ذلك كفرا والله عز وجل يغفر له ويدخله الجنة؟ اذهب فادخل الجنة فقد غفرت لك. وفي الروايات كثيرة جدا لهذا الحديث. فهنا يأتي هذا السؤال الذي جوابه باختصار، ثم نفصل شيئا ما بعد ذلك، الذي جوابه باختصار هو أن هذا الرجل وإن فعل كفرا لكنه لم يكفر، هذا الرجل وإن فعل كفرا لكنه لم يكفر، وذلك أنه فعل الكفر جهلا، فعل الكفر جهلا، فهو جاهل بما فعل، هو لا يدري أن هذا كفر، وإلا الله سبحانه وتعالى حرم الجنة على الكافرين، فالجنة لا يدخلها كافر، إن الله حرمها على الكافرين، والجنة لا يدخلها إلا مؤمن، لا يدخلها إلا مؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وعليه فهذا الرجل لم يكفر. طيب ما الجواب على هذا الذي يعني فعله وهو أنه فعل كفرا؟ الجواب كما سبق المختصر، يعني أن هذا الرجل فعل الكفر لكنه ما أراد الكفر وما يعرف أنه كفرا، وإنما فعل ذلك جهلا. ولذلك هذا الحديث من أدلة العذر بالجهل، من أدلة العذر بالجهل، وهو من الأحاديث التي يستدل بها أهل السنة والجماعة على العذر بالجهل. فقد يرتكب المسلم كفرا لكنه لا يكفر إذا كان هناك مانع من موانع التكفير، ومن موانع التكفير الجهل، من موانع التكفير الجهل، أن يجهل أن هذا كفرا، ما يعرف أن هذا كفرا، وهو يظن أن هذا ليس الذي يؤدي به إلى عقوبة الكفر ونحو ذلك، ولذلك هذا جاهل، فهذا يعذره الله عز وجل، وإن كان غير عار عن الإثم، وإن كان غير عار عن الإثم، وهذه مسألة مهمة جدا، أن فاعل الكفر جهلا لا يكفر لكنه آثم بتقصيره في التعلم أو السؤال أو نحو ذلك. ولذلك هذه المسألة مسألة مهمة. بعض أهل البدع حاول أن يجعل يعني منهجا لأهل السنة منها أن هذا منتفي في عقيدة أهل السنة، ويقول أنه لا عذر بالجهل في عقيدة أهل السنة والصحابة وكذا والسلف ونحو ذلك. هذا باطل، هذا باطل، بل العذر بالجهل عقيدة أهل الحق وأهل السنة. وربما حاولوا ببعض الفتاوى في بعض المسائل لبعض العلماء أن يأخذوا منها هذا، فهذه الفتاوى محمولة على أحوال معينة وتنزيلات معينة لا يسع الكلام الآن للوقوف عليها، لكن يسعنا الآن في فائدة كذا نذكر بعض المواقف التي فيها ذلك، التي فيها يعني العذر بالجهل في لمن ارتكب كفرا، لمن ارتكب كفرا. لكن قبل أن أسوق بعد هذه الأدلة أذكر كلام يعني الإمام النووي رحمة الله عليه، أو جملة كلام الإمام النووي رحمة الله عليه حول هذا الحديث. ذكر الإمام النووي رحمة الله عليه في شرحه لهذا الحديث أقوالا كثيرة، أقوالا كثيرة، أكثرها يعني تأول قول الرجل لئن قدر الله عليه، يعني أكثر هذه الأقوال تأول أصحابها قول الرجل لئن قدر الله عليه. وليس هذا معنى أن هؤلاء رحمة الله عليهم أي العلماء منعوا العذر بالجهل، لا، إنما هم حملوا هذا الكلام على تأويل من باب أنه كيف يكون ذلك وقد غفر الله له. فإن مقتضى أنه يقول لئن قدر الله علي الكفر، فبعض العلماء ذهب إلى تأويل قوله قدر الله علي، مجمل هذا إن بعضهم قال أنها قدر وليس قدر، وأن ضبطها قدر يعني ضيق، كقوله تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، يعني قدر عليه رزقه، ضيق عليه رزقه. فيقولون هنا لئن ضيق الله عليه، لئن قدر الله عليه ضيق عليه، هذا كلام لبعض أهل السنة، وليس المقصود به كما حاول بعض أصحاب هذه البدعة أن يستدل بهذا ويقطع به، ويقطع بأن هذا هو المقصود. والحقيقة أن هذه التأويلات المذكورة هي لا بأس بأنها تذكر، لكن التأويل الأقوى أو للأسف التفسير الأقوى هو جعل النص على ظاهره، يعني هؤلاء رحمهم الله أخرجوا اللفظ عن ظاهره، أخرجوا اللفظ عن ظاهره، يعني لئن قدر الله علي أخرجوها عن ظاهرها، فأخرجوها عن ظاهرها يعني ماذا؟ لئن قدر الله علي، طب لماذا نخرجها عن ظاهرها؟ ولا سيما وإنه سياق الكلام يدل على هذا الظاهر، لئن قدر الله علي لا يعذبن احرقوني وذروني وكذا. والإمام يعني النووي رحمة الله عليه أشار إلى رواية وظاهر كلامه ترجيح يعني هذا التأويل، وهو لئن قدر اللي هو الظاهر، يعني قدر يعني أن الله عز وجل لا يقدر علي إذا فعلت ذلك. أشار الإمام النووي رحمة الله عليه إلى رواية عند غير مسلم فيها أن الرجل قال فلعلي أضل الله، قال لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين، فلعلي أضل الله، يعني لعلي أضل الله يعني ماذا؟ أجعله لا يعرف مكاني وأخفى علي. وهذا يؤيد القول بأن المقصود بالرواية هنا ماذا؟ قدر علي، يعني يقدر علي من باب القدرة وليس من باب التضييق. نعم. أما الأدلة الكثيرة جدا على العذر بالجهل، يعني حتى لو تركنا هذا الحديث فالأدلة كثيرة جدا، لكن ابتداء هذا الحديث قال العلماء في هذا الحديث إن الرجل اعتقد ما يستحق به التكفير وإنما عذر بالجهل. هذا مجمل كلام جاء في كلام يعني العلماء، ومنهم ما ذكر منه ما ذكره الحافظ رحمه الله في فتح الباري الجزء السادس 525، وما ذكره الإمام ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى 11 على 410 إلى 413، ذكر كلاما كثيرا حول هذا الحديث وأن هذا الحديث فيه ما يدل على العذر بالجهل. ومع ذلك نقول حتى ولو هذا الحديث كان يحتمل أن يصرف إلى غير ظاهره فالأدلة غيره أو غيره كثيرة، وذلك لأن الجهل مانع من المؤاخذة في الدنيا والآخرة. الجهل مانع من العقوبة يعني والمؤاخذة في الدنيا وفي الآخرة، وإن كان لا يكون عار عن الإثم فاعل ذلك، لكن العقوبة المترتبة يعني عليه من الحكم عليه بالكفر أو نحو ذلك مانع من ذلك في الدنيا والآخرة. فالله سبحانه وتعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والله سبحانه وتعالى يقول وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، والله سبحانه وتعالى يقول عن أهل النار كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال مبين. الشاهد ألم يأتكم نذير يعني علم، أما من لم يبلغه العلم فهو غير مؤاخذ لا في الدنيا ولا في الآخرة. فمن الصور التي نذكرها يعني كدليل على هذه المسألة أو أسباب يعني وجود الجهل الذي ربما أحيانا يقع بسببه الإنسان في الكفر فيكون هذا الجهل مانعا من التكفير، أول يعني مثال أن الإنسان إذا ابتعد عن بيئة العلم والعلماء ربما يسبب هذا الجهل أن يقع في الكفر دون أن يدري، ولذلك من الحصن والحصانة الإنسان يتحصن بالعلم والعلماء. مما يذكر في ذلك ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من أصحابه رضي الله عنه مصدقا أو مصدقا يعني يجمع الزكاة، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه يجمع الزكاة من قوم مصدقا يعني عامل الزكاة، فلاجه رجل في صدقته، اللجاج يعني نوع من الخصومة والمشاحنة، فلاجه رجل في صدقته فضربه أبو جهم فشجح اللي هو الصحابي يعني أبو جهم بن حذيفة ضربه فشجح، قال فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم قوم الرجل ده فقالوا القود يا رسول الله احنا عايزين حقنا من أبو الجهم اللي ضرب صاحبنا يعني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم كذا وكذا لكم كذا وكذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قضى بحكومة لهم لكم كذا وكذا فلم يرضوا، قال فقال لكم كذا وكذا فلم يرضوا، فقال لكم كذا وكذا فرضوا. النبي صلى الله عليه وسلم عمال يقول لهم طيب خذوا كذا فمش راضين، أعراب ليثيين يقول لهم طيب خذوا كذا زود ثلاث مرات لغاية ما رضوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني خاطب العشية على الناس ومخبرهم برضاكم، أنا هصلي العشاء أو نحو ذلك وهخطب في الناس بعد ما صلي وأخبرهم برضاكم إن إحنا خلاص تم الاتفاق معاكم على كذا كذا كذا، فقالوا نعم، فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القود فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا، أرضيتم؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيأكد يعني الموضوع بيقول لهم أرضيتم؟ قالوا لا. انظر النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أنا اتفقت معاهم ورضوا، مش أنتوا رضيتم يا جماعة؟ قالوا لا ما رضيناش، هذا تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم. فهم المهاجرون بهم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفوا عنهم فكفوا، ثم دعاهم فزادهم، النبي صلى الله عليه وسلم راح واخدهم تاني وقعد معاهم فزادهم، قال لهم طيب هنزود عن آخر مرة كنا بنتكلم فيها، فقال أرضيتم؟ فقالوا نعم، فقال إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم؟ قالوا نعم، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرضيتم؟ قالوا نعم. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه الشيخ الألباني. قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى وفي هذا الخبر عذر الجاهل، وفي هذا الخبر عذر الجاهل، وأنه لا يخرج من الإسلام بما لو فعله العالم الذي قامت عليه الحجة لكان كافرا. إن هو لو حد عالم لو فعل هذا الفعل يكفر، يعني لو حد من الناس اللي أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن زمن ونحو ذلك كان يكفر بهذا الفعل. طب لماذا هؤلاء لم يكفروا؟ لأن هؤلاء أعراب بدويين لا يعرفون قدر النبوة ولا مقام النبوة. أين قال؟ لأن هؤلاء الليثيين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وتكذيبه كفر مجرد بلا خلاف. تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم كفر خالص بلا خلاف. قال لكنهم بجهلهم وأعرابيتهم عذروا بالجهالة فلم يكفروا. عذروا بالجهالة فلم يكفروا، هذا كلام الإمام ابن حزم رحمه الله وغيره من العلماء يعلقون على هذا الحديث. صورة أخرى تسبب الجهل الذي ربما الإنسان أيضا معها لو ارتكب الكفر لكان معذورا، أي لكان غير مستحق للعقوبة وإن كان آثما لو كان مقصرا، وهي التأويل. التأويل، فقد يوجد الإنسان في مجتمع منتشر فيه العلم، ينتشر فيه العلم لكنه عنده تأويل، وهذا التأويل حكمه في الدين كفر، لكن هو جاهل ما يفهم، هو ظان أنه ده صحيح، فهذا يمتنع تكفيره. ومما يذكر في ذلك حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وسجوده للنبي صلى الله عليه وسلم، سجود معاذ بن جبل للنبي صلى الله عليه وسلم متأولا، وفيه أنه أتى الشام رضي الله عنه فرأى النصارى يسجدون لأساقفتهم وقسيسيهم وبطارقتهم. لا، النصارى لما يجي الواحد منهم يدخل على القسيس أو البطريق أو نحو ذلك يسجد، يوم يسجد بين يديه. ورأى اليهود يسجدون لأحبارهم ورهبانهم ورباء ورهبانهم، قال وعلمائهم، فقال لأي شيء تفعلون هذا؟ سألهم لأي شيء تفعلون هذا؟ قالوا هذه تحية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قالوا لا، هي دي تحية اللي علمها لنا الأنبياء للكبراء ونحو ذلك. قال قلت فنحن أحق أن نصنع هذا بنبينا. طب إذا كان دول يسجدوا للأساقفة الضلال الآن ونحو ذلك، نحن أحق أن نفعل هذا بنبينا صلى الله عليه وسلم. قال فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم إنهم كذبوا على أنبيائهم. في بعض الروايات الأخرى أن معاذ لما رجع فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وسجد، فقال ما هذا؟ قال رأيتهم يفعلون هذا بأساقفتهم وبطارقتهم وأحبارهم، فأنت أولى بذلك يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم كذبوا على أنبيائهم كما حرفوا كتابهم، لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظيم حقه عليها. أخرجه أحمد والحاكم وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح. وهذا الحديث فيه دليل على العذر بالجهل، فإن معاذا رضي الله عنه لما فعل هذا ما كفره النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بين له فقط. والسجود لغير الله في شريعتنا كفر، ومع ذلك لما فعله معاذ فعله متأولا، ما فعله قاصدا به الكفر، إنما ظن أن هذا من الخير وأن هذا فيه تعظيم وتبجيل للنبي صلى الله عليه وسلم. الصورة الثالثة من صور حصول الجهل وربما يرتكب معها الإنسان الكفر لكنه بسبب الجهل، وهي خفاء العلم. خفاء العلم، ولو كان الإنسان مصاحبا للعلماء، ولو كان الإنسان مصاحبا للعلماء، يعني ربما يتصور أن الجهل لا يكون إلا في البيئة التي لا ينتشر فيها العلم فقط، وأن يقال مثلا بيئة لم ينتشر فيها العلم ممكن نعذر فيها بالجهل، لكن بيئة منتشر فيها العلم ما مش هنعذر فيها بالجهل. لا، هذا أيضا فيه نظر، وإلا ينظر في حال كل إنسان ما الذي جعله يفعل هذا مع وجوده في بيئة علمية؟ فربما يفعل ذلك الإنسان لخفاء هذه المسألة أصلا مع وجود العلماء من حوله، وربما يكون هو عايش في وسط العلماء لكن المسألة خفي عنه ما يعرفهاش. ومما يذكر في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في قصة خروج النبي صلى الله عليه وسلم ليلا من بيته إلى مقابر البقيع وانطلاقها رضي الله عنها على أثره، ثم رجوعها وانطلاقها أمامه. إن القصة المعروفة الشهيرة إن عائشة لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته ليلا إلى مقابر البقيع فظنت أنه يذهب إلى واحدة من أزواجه فخرجت خلفه، فلما رجع إلى البيت رجعت مسرعة قبله ودخلت في يعني الفراش، وكان لصدرها صوت مطرح الجري بقى ونحو ذلك. فلما دخلت الفراش ودخل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ودخل الفراش بجوارها قال ما لك يا عائش حشي رابية، مالك يا عائش حشي رابية يعني عندك حاجة في صدرك يعني تشكين شيئا من يعني التعب في صدرك ضيق في النفس أو نحو ذلك حشي رابية؟ قالت قلت لا شيء. قال لا تخبريني أو لا يخبرني اللطيف الخبير، لا تخبريني أو لا يخبرني اللطيف الخبير. لا أنت مش مسألة إن صدرك في حاجة، إنما أنت فعلت شيئا أنا أعرفه، إن لم تقولي لي سيخبرني اللطيف الخبير، سيخبرني اللطيف الخبير. قالت قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، فأخبرته إنها خرجت خلفه من شدة الغيرة وكذا ونحو ذلك، وأخبرته بالخبر وأنها رجعت مسرعة وكذا ونحو ذلك. قال فأنت السواد الذي رأيت أمامي، يعني أنت كان فيه سواد كده كنت مختل يعني تخيلته وأنا أمشي، يعني هل كنت هذا السواد؟ قالت نعم. قالت فلهدني في صدري لهدة أوجعتني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني خبطها كده خبطة في صدرها، ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله، تظنين أني أظلمك يعني وأذهب إلى امرأة في ليلتك ونحو ذلك ظلما لك؟ ثم قالت فقلت يا رسول الله مهما يكتم الناس يعلمه الله، يا رسول الله مهما يكتم الناس يعلمه الله؟ قال نعم، وانتهى الحديث. الشاهد من الحديث قول عائشة رضي الله عنها قلت مهما يكتم الناس يعلمه الله. وعائشة هنا مفاد هذه العبارة منها أنها جهلت رضي الله عنها في هذه اللحظة، جهلت أن الله عز وجل يعلم كل شيء، ولذلك تسأل النفس هو ربنا كل حاجة، حتى اللي بيكتموا الناس جواهم، حتى كل حاجة حتى اللي بيكتموا الناس جواهم يعرفها ربنا يعلمها؟ قال نعم. وجهل صفة العلم المطلق لله سبحانه وتعالى كفر، ومع ذلك لم يكفرها النبي صلى الله عليه وسلم لجهلها بذلك، مع أن عائشة تعيش في بيت العلم وبيت النبوة. ولذلك من يقول أنه اللي بينشأ في بيئة العلم منتشر فيها يلزم مطلقا أنه لو ارتكب كفرا يكفر، يقال له لا بد من النظر في موانع التكفير. فقد يكون هذا الإنسان وإن كان يعيش بين العلماء قد خفيت عليه المسألة ولا يعرف هذه المسألة. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا القول كفر، ولكن تكفير قائله لا يحكم به حتى يكون قد بلغه من العلم ما تقوم عليه الحجة به، ما تقوم عليه به الحجة الرسالية التي يكفر تاركها. فخلاصة الكلام يعني أن حديث الرجل الذي أمر أهله وأولاده أن يعني يحرقوه ويذروه وكذا ونحو ذلك. وقال لئن قدر الله علي هذا الحديث من أدلة العذر بالجهل، فضلا عن ما سقناه من أدلة. وهذه مسألة من المسائل العظيمة، إذ أن العذر بالجهل من عقيدة أهل السنة والجماعة على تفصيل ما ذكروه في ذلك. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.